بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني أخواتي، نحن الآن وصلنا إلى مطار برشلونة في أسبانيا، اليوم الخميس 5 يناير. غدا عندنا خطبة جمعة إن شاء الله جل وعلا، وسيكون في دورة علمية يعني مجموعة من الطلبة ومجموعة من الإخوة، وهذه الدورة إن شاء الله ستتعرض لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه، ثم لمجموعة من الدروس التربوية للأبناء وللأولاد، ثم أيضا مجموعة هامة جدا لمسألة توجيه الناس في منطقة أوروبا والغرب، كيفية التعامل، كيفية أن يكون هناك وقوف على عقيدة الإسلام الحقيقية التي لا تنازل عنها، وكيف يمكن أن نتعايش مع غيرنا دون أن يكون هناك إفراط أو تفريط. أنا حقيقة إخواني وأنا في مطار برشلونة أتذكر أسبانيا، ذلك البلد العظيم الذي امتلأ بحضارة أهل الإسلام وامتلأ بعز الإسلام والمسلمين. أقول متى ينهض أبناء الإسلام ليعيدوا أمجاد هذا الدين؟ متى ينهض الشباب والفتاة ليحملوا هماً لدينهم وعقيدتهم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وجميع إخواننا وأخواتنا وجميع الدعاة والمشايخ والعلماء إلى أن نعيد أمجاد المسلمين، وأن نكون ممن قدم لهذا الدين شيئا نذكر به عند الله ونلقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.